او قصب فالعظم لا يجوز الاستثمار به، والروس روس الدواب لا يجوز الاستثمار به، والقصب لا يجوز الاستثمار به. وفي بعض الروايات والفحم. ولماذا؟ قالوا اما في الفحم فلانه يتحاد ويبقى جزء منه في المحل ولا يزيل الاثر، وقد يكون فيه اذى على المحل. واما القصب فلانه قد يجرح، واما الروث والعظم فلامر خارج عن هذا كله، وهو ما جاء في الحديث ان مؤمن الجن سال النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال له كل عظم يطرح وينكر اسم الله عليه يعاد لكم مكتوبا بروث لدواب الناس يعود علفا لدوابكم. ومن هنا لا يجوز الاستجمار بالعظم لانه ينجسه على مؤمن الجن، ولا يقدر ايضا علف دوابهم. هذا ما جاء في العظم وجاء في الروث. وقد جاء في حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة تبوك، وكان في صلاة الصبح، فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا كانت الخلاء أن يبعد حتى لا يراه أحد. ويقول بعض العلماء لو وقع نظر إنسان على عورته لفقد بصره. ولذا في تقصيره صلى الله عليه وسلم لم يجردوه، حينما قبل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تحيروا قالوا ماذا نصنع؟ أنجرد رسول الله كما نجرد من كان أم نغسله فوق القميص؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما يذكر ابن إسحاق وغيره فألقي عليهم سنة من نوم حتى لم يبق واحد في البيت إلا ورأسه تخفق في صدره. ثم سمعوا مناديا يسمعون صوته ولا يرونه، غسلوا رسول الله ولا تجردوه. يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعد في الخلاء، وكان المدير يحمل معه أداوة من ماء. ثم حينما قضى حاجته طلب من المدير بأن يناوله أحجارا، فجاء بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رزق أو رزق. والروث قسمان، روث طاهر وروث نبي. وبعض العلماء يقول ألقى الروثة هل نجاستها ام انها على كل دواب الجن؟ ارجع البحث الى رجيع الدواب، اطاهر هو ام نجس؟ وعند الشافعي ان كل بول وارث ورجيع فهو نجس لدواب او لانسان، وعند غيره كالمالكيه والحنابله الرجيع يلحق اللحم، فما كان مأكول اللحم فرجيعه وبوله طاهر، وما كان غير مأكول اللحم فبوله ورجيعه نجس. نقول هذا جماعة ولا لحدنا شوية عن الموضوع استدل المالكية والحنابلة على طهارة رجيع الدورات المأكولة اللحم لقضيتين. الأولى قضية الحرميين حينما اجتروا المدينة وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من الإبل وقال اشربوا من ألبانها واغتسلوا بأبوالها. والثانية قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في معاصي الإبل الغنم ولا تصلوا في معاصي الإبل. والذي يصلي في مراكب الغنم مكروت الحصير ولا مكروت بالرجيع؟ مكروت برجيع الغنم وتطول فيها وتبحر فيها. فلما جوز الصلاة في مرابد الغنم والصلاة تشترط لها الطهارة عرفنا أن مرابد الغنم طاهرة. خطوة صغيرة. ماذا يقول الشافعية في هذا؟ بالناشر. قالوا لاحظوا بالناشر. والناشر في هذه الطهارة النجاسة في البحر في جيبك هو نجس كل نوع. العذرة إذا كانت نجسة تخرج؟ لا ما تخرج. الشافعية يقولون أما ألم يأتي عندكم في الحديث صلوا في مرابج الغنم ولا تصلوا في معاصي الإبل؟ إنهم نعم لم يتنهاهم عن الصلاة في معاصي الإبل إلا لأنها نجسة ويدخل بها في الجنة. وما تقولون في الإرانيين؟ قالوا إنهم مرضى وأمرهم أن يشربوا ويغتسلوا للتداوي. وحالة التداوي يغتسل فيها للضرورة فهو من باب المداواة بالنبي. قالوا لهم أما النهي عن الصلاة في معاصي الإبل فليس للنجاسة لأن في الحديث ولا تصلوا في معاصي الإبل فإن معها شيطان. ومعنى معها شيطان فرق بين الغنم والإبل. لو أن طفلا صغيرا يصلي في مرابد الغنم وجاءت 100 كاتب تنصح بدرونها ولا تنام جنبه؟ تنام جنبه. ولو أن أكبر رجل يصلي في معصم البعير وجاء بعير واحد يخليه يصلي ولا يقضى عليه؟ يقضى عليه. هذا شيطان. ثم قال له الجمهور التداوي بالنجس ممنوع بقوله صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شفاء امتي فيما اما عليها. وهذا باب ما نبغى ندخل فيه بسرعه بكثره ما يكون في نكاته ولا في نفسنا فيها. سمي هذا باب بعدين. يهمنا أن الرسول أخذ الحجرين وألقى بالروس فيه وقال إنها رجس أو رجس بالجيم أو بالكاف. واللغة تصرخ بين الجيم والكاف في هذا فبعضها للمستقبل وبعضها للنجس. رجس بالجيم للنجس كما جاء في لحم الخنزير ورجس بالكاف للقدر. ومهما يكن فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب حجرا آمن. والعلماء يقولون لا يستنجى بالربيع سواء كان رجسا او رجسا سواء قلنا بطهارته او نجاسته انما يستنجى بغير المسميات. وكذلك كل مكتوب على تفصيل. مالك رحمه الله ينهى أن يستجمر الإنسان بأي قرطاس فيه كتابة ولو باللغة اليابانية الصينية. في حد منكم حد واحد فيكم يقرأ اللغة الصينية؟ ما نقدر نقرأها لأنها أشكال مربعات مسدسات وتقرأ بالطول العام تحت. مهما كانت اللغة لا يجوز عند مالك ان يستجمر بها. اما العربية فهذا امر مفروغ منه. ولو كان مكتوبا باللغة العربية عبارات شركية فأكثر من هذا. لو ان انسانا شيوعيا كتب مبدأه عدم الايمان وعدم التوحيد وكل ما يعتقده في الكتاب لا يجوز لك ان تستجمر بهذه الكتابة وان كانت مبادئ شيوعية. لماذا؟ لان عين الحروف التي كتبت بها هي عين الحروف التي كتب بها القرآن. القرآن لغة ايش؟ لغة عربية. فاذا كتبت اي معاني ولو كانت شركا بالله عياذا بالله لا يجوز لك ان تستثمر له وتقول هذا شرك لا يستقيم لا. حرمة الحرف عند مالك تمنع ان تهين الكتاب. فاذا كانت الكتابة غير عربية قال ايضا لا تستثمر بها نحت ان يكون كاتبها او صادفت كتابتها تحمل معنى دينيا فتكون لاحترام للمعنى لا للحرف. الصورة الاولى الاحترام لايه؟ للحرف دون المعنى. والصورة الثانية الاحترام لايه؟ للمعنى المحتمل دون حكم الحرف. اذا كل مطعوم ايضا كل ايه؟ كل مطعوم لا يجوز ان يستجمر به. ولو فاكهة خبز اي شيء لا يجوز بحال من الاحوال. طبعا هذا من باب التنظيم هذه المفعال حيسوي هذا. وجروا بذلك علف الدواب. اذا كان علف دواب بالجن نتركه له فمن باب اولى ايه؟ علف دوابنا حتى لا نسقمها ايش؟ النبي. لان رسول نهى عن لحم الجلالة وهي التي تأكل ايش؟ العذرات. اذا هذه الاعيان التي يجوز الاستجمار بها وما عدا ذلك من خلاف من اوراق خاصة المستعمل بهذا الغرض بالذات في نوع من الخشونة بخلاف الورق الزيتي الماء من املس لانه لا ينقي وبخلاف ما مثل الزجاج الاملس الناعم لا ينقي. الاصل في ذلك الحجارة ولا يقوم مقامها. بقي هنا ومن استجمر فالايه؟ يوتر. اقل الوتر عندنا مسحة واحدة. فهل في الزئ؟ لا. اقل الوتر في ذلك او الايثار في ذلك ثلاث. لانه جاءت النصوص بالثلاث. وهل يوتر بثلاثة احجار او بحجر واحد ثلاث مرات؟ الاصل ان ياخذ ثلاثة احجار. حيث جاء المغيرة رضي الله تعالى عنه بثلاثة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا وجد حجر كبير ولا تستطيع تكسيره وله ثلاث جهات لك ان تستعمل كل جهة منه مسحة ويكون ذلك ايثارا في الاستجمار. وهل يقف عند الثلاث؟ الحديث هنا اطلق لان حالات الناس متفاوتة. فمن كان يجزئه ويمسي المحل بغلبة ظنه ثلاث مسحات بثلاثة احجار او بحجر من ثلاث جهات ما احتاج الى زيادة يزيد ولكن ينتهي الى وتر. اذا هذا الاثر معنى بيانا للاستنساخ وبيانا للاستجمار. هل يكتفي بالاستجمار عن الغسل او لا يكتفي؟ كان في ما يغسل. كان في ما يغسل. واذا ما كان فيه؟ هل يكتفي. ها؟ يكتفي. يعني مجزئ ولا لا؟ مجزئ. مجزئ. المرأة يجزئها؟ ها؟ لا؟ لمن لا؟ الحمد لله ما تسمع أحد يسمعوك ما بعض المسافر في سبيليه قالوا تستجمر في موضع ولا ينفع الاستجمار في موضع آخر بخلاف الرجل، فموضع البول من الرجل محصور ويمكن الإنقاذ بالاستجمار، أما المرأة فلا. ومن هنا قالوا المرأة تغسل بالماء والرجل إن وجد وجمع بين الأمرين فهو إيه؟ يا أهل قباء إن الله إيه؟ يثني عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المتطهرين. ماذا تصنعون؟ قالوا إنا نتبع إدارة الماء، فهم يستجمرون لئلا تلامس اليد موضع القدم، ثم يغسلون المحل بعد أن أزالوا العذرة من مكانها، فيجمعون بين الحسنين استجمار بالواسطة ثم غسل بالعصب الماء بالإنقاذ. وسيأتي لمالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب أنه كان يغسل ما تحت الإزار إلى غير ذلك. فهمنا في هذا ومن استجمر فليوسف. الله تعالى أعلم. الجرائم نخذها نسميها الجرائم ولا في الطريق ولا غير الجرائم. القدر الدراسية تعالى تستمرتوه عشان قدر توزع مجانا. لو ان الوزارة ولو كانت غنية تأخذ قدر السنة الماضية وصحت قدر السنة الجاية وصحت حق خامسة حق رابعة وهكذا الكتاب الواحد يمشي ست سنوات. ما رأيت كتاب مرمي في الارض لكن نشوف بأعيننا. إذا انتهى نصف السنة حبوا الكتاب نصفين، وش هذا يا جماعة الخير؟ قال هل انتهينا منه؟ خلاص انتهوا من العلم. وخلوا النص الثاني حق الترم الثاني، إذا جاء الترم الثاني وانتهى خلاص. يا سبحان الله. ما يراجع في هذا الكتاب؟ ما يخشى أن يكمل إنسان ويحصل هذا؟ والله يا إخواني عليه. هذه تحتاج إلى نظرة من المواطن من كل مسلم. ولكن والله أمر يعني جئت بمكتبة للأولاد في البيت اللي ينتهي من كتاب جئته هو يأخذ حقه عجز. فأحيانا حصل الكتاب مرصوصة كاملة حد في السنة وأحيانا حلقها مرمية في الزرجاء. لا يا إخوان والله هذه تحتاج إلى نظرة. الكتب الدراسية المقررات في العالم الاخر يا اخوان تباع وتشرى ويحافظ عليها ولو وزعت مجانا تستبدل حتى السنه هذه ردوا وكل السنه الاتيه وهكذا. من هنا يحافظ على الكتاب ويبقى الكتاب الى مدى. من اول العام جاء عمي مدرس في الجامعه وعنده كتب الدراسه الابتدائيه. ليش هذا؟ محافظه على الكتب يا اخوان. فإذا لم يكن عن حاجة فليكن عن تقدير واحترام لها. فضل عن الجرائد. لا أن نسمع أن بعض الناس جرائد اليوم هي السفرة. بعد ما ينتهي من الغداء هي بالله عليها وهي. لا أبدا. لا ينبغي هذا أبدا. وأرجو الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما نحبه ويرضاه.